بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في التفريق بين الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها وما صلى فيه اتفاقا، وذكر أدلة مثل حديث عتبان بن مالك وسلمة ابن الأكوع قال هنا: وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء، يعني حديث سلمة، وليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من استدل بقصة سلمة بن الأكوع وأنه كان يصلي عند الأسطوانة التي فيها المصحف لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها، فمن خلط في هذا واستدل بحديث سلمة هذا على أنه يجوز أو على أنه يشرع أن تقصد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا من غير فرق بين ما قصد الصلاة عنده وبين ما فعله اتفاقا، أن هذا خلط يجب بيانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى كما رواه سلمة، يتحرى الصلاة في هذا المكان، يعني يقصد الصلاة في هذا المكان، بخلاف المكان الذي لم يقصد الصلاة فيه وإنما فعلها فيه اتفاقا من غير قصد، فالأول مشروع وهذا غير مشروع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان. نعم، التحري في مكان خاص كمحل الاسطوانة التي أشار إليها يفترق عن المكان الذي ليس مقصودا من الأصل، كالذي يتخذ مكانا من المسجد لا يصلي إلا فيه، وهذا يسمى بالإيطان المنهي عنه، لأن تخصيص مكان من المسجد دون المكان الآخر هذا لا يجوز، وإنما المسلم يصلي في أي مكان تيسر له من المسجد. أما تخصيص بقعة لا يصلي إلا فيها فهذا منهي عنه، إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراه. نعم، لكن بعض أئمة المساجد وكبار السن فيها يتخذ في آخر المسجد مكانا فيه متكأ أو فيه فراش وعنده مصحفه، يكون هذا من الإيطان المنهي أو لا؟ يصلي فيه النوافل، هذا من مكان جلوس للعبادة فلا بأس بذلك، لأنه المكان المناسب له، لأنه هو المكان المناسب له، فهو بعيد عن الناس وعن المشوشين. فإذا فعل هذا لحاجة فلا بأس به. يعني ليس ذاك من الإيطان المنهي عنه؟ ليس من الإيطان المنهي عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به. نعم، فالإيطان بدعة لم يسنها بل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة أو الدعاء فيه فهذا مشروع. نعم. قال: وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا صلى الله عليه وسلم من المباحات لسبب، وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله، لم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة، فنظير هذا يصلي المسافر في منزله، وهذا سنة. نعم، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لسبب، نعم، وفعلناه نحن من غير ذلك السبب، فهل هذا جائز أم لا؟ الصواب أن هذا لا يجوز اعتياده واعتباره سنة ما دام زال السبب، ومن ذلك المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، أو المكان الذي جلس فيه في سفره اتفاقا من غير قصد، وإنما فعله لسبب وهو إرادة الاستراحة في هذا المكان، أو أداء الصلاة في المكان الذي أدركته الصلاة فيه، هذا هو السبب. فنحن لا نأتي من بعده ونتخذ هذا المكان متعبدا من غير وجود السبب الذي من أجله فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة فيه. نعم. قال: فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلموا بسنته وأتبعوا لها من غيرهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا رد على الذين يحتجون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما من تحريه الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها أو صلى فيها، مع أنه لم يقصدها وإنما فعل في هذا فيها اتفاقا من غير قصد. فكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا ترددون بين مكة والمدينة ويمرون بهذه الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي صلى فيها إذا أدركته الصلاة، ولم يكونوا يقصدونها. فهذا يدل على أن ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لما عليه أكابر الصحابة، ولو كان هذا مشروعا لما تركه أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار. نعم. قال: والتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي إذا خالف نظيره ليس بحجة، فكيف؟ نعم. إذا انفرد به عن جماهير الصحابة. نعم، قول الصحابي إذا انفرد به عن جماهير الصحابة ليس حجة، وهذا ابن عمر رضي الله عنه انفرد بهذا عن جماهير الصحابة فليس بحجة، فإجماعهم على المنع من ذلك. نعم. هذا الشيخ فيه مسألة أنه بعض الأتباع إذا قال عالم من علماء المتأخرين جدا قولا تمسكوا به، هو من هذا النوع. نعم. إذن يجب تحرير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وغيره قد يؤخذ مهما كان يؤخذ ويرد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاصلة في هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ونحن إذا طبقنا هذا على هذه المسألة وجدنا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين على خلافها، فإنها لا تدل، السنة لا تدل على قصد هذه الأماكن، وكذلك فعل الخلفاء الراشدين لا يدل على قصد هذه الأماكن التي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليك. يعني مع محبتنا لعبد الله بن عمر وعلمنا أنه من كبار الحفاظ ومكثري الرواية والحريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الحلقة نقول كثيرا ونتكرر بالشرح جزاك الله خير أنه أخطأ بن عمر والصواب خلاف ما فعله، إذا من السهولة أن نقول ليس الصواب هنا مع الإمام أحمد أو الشافعي أو أبي حنيفة أو ابن تيمية، نريد أن يهون على الناس أنه الإمام المتبع أو الصحابي الجليل قد يخطئ وأن الحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأتباع لا يقبل ذلك، لا نجتري أن نقول أخطأ الإمام أحمد، أخطأ ابن تيمية، ونحن هنا نقول الصواب خلاف ابن عمر، ما خالف عمر ليس بصحيح، ما فعله ابن عمر ليس بصحيح. ابن عمر رضي الله عنه هذا لا يقدح في فضله، أحسن الله إليك، ومكانته وعلمه رضي الله عنه وسابقته في الإسلام رضي الله عنه، لكن نحن نقول كل يؤخذ من قوله ويرد، نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وابن عمر لا شك أنه يريد الاتباع ويريد العمل بالسنة، نعم، ويريد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أيضا: فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله تعالى. وهذا محذور كبير، أن هذه الأماكن إذا أحيت واعتني بها وبني عليها أن هذا يكون سببا لأول شيء سبب للبدعة، لأن هذا العمل بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والأمر الثاني أن هذا وسيلة إلى الشرك، فإن هذه الأمكنة إذا اعتني بها وزخرفت وزينت اتخذها الناس مكانا للبركة والتعبد فيها والتبرك بها، فيكون هذا من جنس فعل أهل الكتاب لما أحدثوا الكنائس والبيع على آثار أنبيائهم، وآل هذا بهم إلى الشرك بالله عز وجل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. لو الشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيها وصلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ نعم، وكذلك الواجب حسم الوسائل التي تهضي إلى المحذور وسد الطرق التي تهضي إلى المحذور، فإن بناء هذه الأماكن والعناية بها وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة لله في أوقات كان المشركون يتحرونها منعا للتشبه بهم ومنعا للشرك بالله، فإنهم كانوا يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت لئلا يؤول هذا بنا إلى أن تعبد الشمس والقمر كما فعل المشركون من قبل. فالمصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان لا يصلي إلا لله عز وجل، لكن هذا فيه أولا فيه تشبه بهم، قد نهينا عن التشبه بهم، وثانيا فيه وسيلة إلى الشرك، وهي أنه صلي في هذا الوقت والمشركون يصلون فيه للشمس والقمر، فإن هذا يؤول بالناس إلى أن يعبدوا الشمس والقمر ولو على المدى البعيد، فلذلك حسم الشارع هذه المادة وسد هذا الطريق. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله: ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه. نعم، جبل حراء هو الذي فيه الغار، غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه قبل البعثة ويبقى فيه أياما يصلي فيه ويتعبد لله ويبتعد عن دين المشركين. فلما بعث صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لم يكن يذهب إليه بعد ذلك، وكذلك غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشركين لما أراد الخروج إلى الهجرة، قصده واختفى فيه، ثم خلصه الله منهم وذهب إلى الهجرة، لم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إليه بعد ذلك، وإنما فعل هذا وقت الحاجة فقط، فعل هذا في غار حراء وفي غار ثور وقت الحاجة فقط، ولم يفعله من باب التعبد وتخصيص هذين المكانين للتعبد، وإنما فعل هذا للحاجة وقد انتهت الحاجة، وفعل هذا لسبب قد انتهى السبب، فنحن لا نتخذ هذا من بعده مكانا للعبادة، فلا نذهب إلى غار حراء ولا نذهب إلى غار ثور، لأن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ولا فعله بعد الهجرة لما انتهت الحاجة وانتهى السبب. وكذلك الصحابة لم يكونوا يقصدون هذين المكانين للعبادة أبدا. نعم. السلام عليكم. قال: ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيون بدمشق، اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل، وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. لو فتحنا هذا الباب وقلنا كل مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيه فإنه يقصد من بعده، لم فتح الباب لكل الآثار في الديانات الأخرى التي تمتلئ بها كثير من الأماكن. فلأجل سد هذه المادة وحسمها فإنه يقال لا يجوز إحياء هذه الآثار والعناية بها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء جلس فيها وصلى فيها من غير تشريع ومن غير قصد لا يعطينا أننا نحييها من بعده وأننا نقيمها من بعدهم رضي عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى، شرك مبني على إفك. كما أنه اتخاذ هذه الأماكن التوسع في إحيائها وسيلة إلى انفتاح باب البدع والعناية بالمقامات والآثار التي تروى عن السابقين من الأنبياء والصالحين، فيفتح هذا بابا على الإسلام فتهجر المساجد وتحيى المشاهد. فكذلك هذا أيضا فيه محذور أنه يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فإن الشرك إنما يبنى على الكذب والافتراء من الحكايات والمنامات وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: شرك مبني على إفك، والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا نعم. الله جل وعلا يقرن في كتابه بين الشرك والكذب، فالشرك كله مبني على الكذب وعلى الروايات المكذوبة. الله أكبر. كما أن الإخلاص والتوحيد مبني على الصدق واليقين. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عادلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا. نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. نعم. فشهادة الزور وهي من أعظم الكذب قرنت بالشرك، قال صلى الله عليه وسلم: عادلت شهادة الزور شركا بالله، يعني ساوت الشرك. والله جل وعلا قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقرن بين قول الزور وبين الرجس من الأوثان، لأن الشرك مبني على الزور وعلى الكذب. نعم. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الذين كنتم تزعمون، والزعم هو أكذب الحديث. نعم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا يقدرون أن يقيموا دليلا على شركهم، في يوم القيامة يطالبون بالبرهان فيعجزون عن ذلك ويعلمون أنهم كاذبون والعياذ بالله، لأن الشرك مبني على الكذب. نعم. وقال تعالى عن الخليل: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، فقرن بين عبادة غير الله وبين الإفك وهو الكذب، لأن عبادة غير الله والشرك بالله مبنيان على الكذب والزعم والظنون. نعم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، والزعم هو الكذب. فهذا دليل على أن الشرك دائما مبني على الكذب والإفك. نعم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا يهدي من هو كاذب كفار، بعد قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله حكم عليهم بالكفر حكم عليهم بالكذب، لأن الكفر مبني على الكذب والبهتان. نعم. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورد إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والشرك بالله عز وجل، وأن اتخاذهم هؤلاء الأولياء مبني على الكذب وعلى البهتان، فيتجلى هذا يوم القيامة والعياذ بالله إذا جاء الحساب وطلبت الحجج والبينات. نعم. وقال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. نعم، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، على أي شيء يعتمدون في ذلك؟ يعتمدون على الظن، والظن هو أكذب الحديث، ويتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يكذبون. نعم. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل وعبدوه من دون الله لما زين لهم السامري ذلك، فإن سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الشاهد في قوله: وكذلك نجزي المفترين، لأن عبادتهم للعجل كذب وافتراء، فدل على أن الشرك مبني دائما وأبدا على الكذب وعلى الافتراء. نعم. قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة، ليست خاصة بأهل العجل، بأهل الكتاب اليهود الذين عبدوا العجل، وإنما قوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، هذا عام لكل مبتدع. والبدعة كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، تشريع دين لم يأذن الله به. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو كما قال، فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به. وهذا ظاهر عليهم في الدنيا، وفي يوم القيامة يفتضحون والعياذ بالله حينما تنجلي الحقائق ولا يبقى إلا الصدق. نعم. والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء دائما وابدا. الله أكبر. الشرك وسائر البدع ليس لها برهان وليس لها دليل، وإنما مبناها على الكذب والافتراء والقصص الكاذبة والخيالات والمنامات، كلها مبنية على هذه الأمور وعلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. نعم. ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. نعم، أهل الإخلاص وأهل التوحيد أقرب إلى الصدق دائما وأبدا ويتحرون الصدق، وأما أهل البدع وأهل الشرك فإنهم دائما مع الكذب ومع الافتراء، وليس معهم حجة وليس معهم برهان. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم، جميع أهل الضلال والخرافات والبدع والكذب يعادون الحق وأهل الحق، ولا تروق لهم المساجد بيوت الله الخالية من الشرك والخالية من القبور، وإنما يروق لهم ما كان مشتملا على الشرك ومبنيا على الإفك، والمساجد التي يسمونها مساجد وهي مشاهد مبنية على قبور الأموات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فهم يحرصون دائما وابدا على احياء المشاهد وإماتة المساجد، لأن المساجد لله، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما المشاهد فإنها حبالة للشرك وأمكنة للشرك، فهم يحرصون على إحيائها وعلى عمارتها، ولا يحرصون على عمارة المساجد أو يدمرونها إذا قدروا على ذلك، ويجعلون بدلها المشاهد الشركية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد إلى المشاهد، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولم يقل مشاهد الله. نعم، الله جل وعلا سماها مساجد، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، سماها مساجد ونسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا لها، بخلاف المشاهد فإنها ليست لله عز وجل، ولهذا لم يقل مساجد الله، لم يقل مشاهد الله، وإنما قال مساجد. ففرق بين المساجد والمشاهد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.